سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. مجا الله أيام كبلا بينا الله صون حريص نحريص بود أهانيد نحريص مد قلب أهانيد. والشمس وضحاها. أبو وحوك دارتي قراح دي أمد مارت أيوك دارتي إي برقين كيدي وقت إي برقين كأ أيوك دارتي. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ضيحين أبو وحوك دارتي مركو راعوه وقراح لأو دوكعو ما ننت أيو أبو كو دارتي مركو فيدو ومبديها بينك ومارت الإفتيميو ebe wuxuu ku dhaartay habeenki markuu daboolo iftiinka maalinta uu daboolo ama maar adduunyadan uu mugdigiisa ku daboolo was-samaa'i wama banaaha wal-ardi wama tahaaha samad ayuu ebe ku dhaartay ee dhismaheedi qaabku ebe uu dhisay subhaanahu wa ta'aala ee fidinta ee qaabki ebe uu fiday subhaanahu wa ta'aala ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها نفت أيو كدارتين إيو مارتن إكينتين إكي إيقاب كيلو أبوري فأل معناها إيبؤو إكي أبور كيد أور أميسة تري كدبنا مركو قابك وأرؤو أبوري كهنوني وكتوسي أوبري وحاوي جدك حن إيجدك عبسل إيبؤك نبري قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وحامرت الليباني عدي إثمارت هفته وحاويان إسكوفته شركياتك إذنوبتك كفغاته تاس أي الليبانتي وحامرت هلاك سمي أو باباي عد الله عدي لفت وسقيسه أو مارت حوي الشرك إذنوب كباب إسو كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وي بينيسي قرد لديه جريره ثمود ونبي إلهي حق بي بينيسي كبر إحد قدب درتهد مركو صباحي كيد أرك درسده إنكارتك دعدي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها مركو صباحي ودون هشي أبئين ودلا أي رسولك أبئو كيره وحاوي هاشي ابدا ايمان العبتان كذا ما انت ايديها عبي سؤدا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ويبيني النبي وركيسي هاشنا بغنت اي كجرين وحا مارتن دبولي وباب اي دشوضا مارتن اب عذاب كيسي سببتنا اي تهدنبقي ايو مارتن وحي اي قلبسدين بلق أيون إبلا سمي ولا يخاف عقباها مرك عبسن إب سبحانه وتعالى عدو وبغانا مجرته هلا قاسوها هلاقي وحكبشو وعدو وضع إيمانك ارتوى مجرته